تفسير الآية 75 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أي وكما أرينا، أي أظهرنا وبينا وأوضحنا بتوفيقنا وتيسيرنا لإبراهيم الحق في بطلان عبادة أبيه وقومه للأصنام، لما أحسن هو أولا استخدام عقله واستجاب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، نريه أيضا مظاهر تمام قدرتنا وكمال علمنا التي تدل على أننا المستحقين وحدنا للعبادة أي للطاعة في ملك السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات معجزات مبهرات لا يقدر على خلقها إلا نحن وحدنا الخالق القادر على كل شيء. والملكوت صيغة مبالغة من الملك، أي الملك الهائل العظيم التام الذي يشمل كل شيء في هذا الكون المعجزة. قوله تعالى: وليكون من الموقنين، أي فعلنا ذلك لكي يستدل بذلك على وحدانيتنا ولكي نيسر له ونعينه على إقامة الدليل على قومه فيمكنه إقناعهم، ولكي يكون من الموقنين أي المتأكدين بلا أي شك بهذا التوحيد وبوجود ربهم وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وبالصلاحية الكاملة لأخلاق الإسلام لإسعاد جميع الناس في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، وذلك إذا عملوا بها كلها لأنها من عند ربهم خالقهم الذي يعلم خلقه صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين، فيكون بذلك من المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم عن يقين وتأكد وعلم وثبات ورسوخ لا يتزعزع. لقد وصل إبراهيم إلى عبادة ربه وحده بلا أي شريك والعمل بأخلاق الإسلام بمجرد إحسان استخدام عقله واستجابته لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، وذلك قبل أن يأتيه الوحي منه تعالى، رغم أنه كان شابا صغير السن. وهكذا حتما سيكون حال كل من يحسن استخدام عقله ويستجيب لفطرته ويعبد الله وحده ويعمل بإسلامه، حيث سينال قطعا توفيقه وتيسيره وإسعاده له في دنياه وأخراه.